بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن اليوم مع باب قول الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وإن أمسكهما من أحد من بعده. فإذن هي تتعلق بصفة مهمة تتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى على ما سنبينه إن شاء الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قال رحمه الله: حدثنا موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي، قال حدثنا أبو عوانة وهشام بن عبد الملك عن الأعمش وسليمان بن مهران الكاهلي عن إبراهيم هو بن يزيد النخعي عن علقمة هو الليثي عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يضع السماء على إصبع، والأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر والأنهار على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول بيده: أنا الملك. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وما قدر الله حق قدره. هذا الباب بوب له المصنف رحمه الله بهذه الآية الكريمة، والمقصود من التبويب في هذا بيان أفعال الله عز وجل التي قد يستغربها من لا فقه عندهم في الدين، وقد يتأولها من لا يفقهها أو ينكرها أو يعطلها أو يؤولها. وهذا نظير أفعال الله عز وجل كما سيأتي في الباب الذي بعده توضيحه الفرق بين الفعل الذي هو الأمر والمكون الذي هو الله، وبين ما يقع عليه الفعل، وهذا سيتضح في الباب الذي بعده. لكن المقصود هنا أن الله عز وجل هو الذي يمسك السماوات والأرض، هو الذي يقبضهما، هو الذي يحفظهما، إذ أنه خالقهما سبحانه وتعالى. ولو شاء لأزالهما، ولو أزالهما لا يمكن لأحد أن يمسكهما أو أن يحفظهما بعد الله تبارك وتعالى. إذن مراد البخاري رحمه الله تعالى بالتبويب هنا واضح، وهو أنه يريد بيان الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى، وقد تقدم الكثير منها مثل المجيء وغيره. لكن في هذا هناك تأكيد بعدة مؤكدات سنذكرها عند شرح الحديث. المؤكد الأول هو الآية: فإن الله عز وجل هو الذي خلقهما وهما من مفعولاته. لكن التكوين والأمر والكلام واللفظ وصفة الخلق هي لله سبحانه وتعالى، فالله هو الخالق، والسماوات هي والأرض هي المخلوقة. وقد فصل ذلك الإمام البخاري بطريقة أكثر في كتابه خلق أفعال العباد. كيف؟ بين وأورد كثيرا من هذه النصوص، وبين أن المكون غير الإيش؟ مكون. المكون والخالق غير المخلوق والفاعل غير المفعول، فرد بذلك على القدرية والجبرية. القدرية جعلوا المكون هو عين الإيش؟ مكون. المكون، وجعلوا فعل الله هو نفس مفعوله تبارك وتعالى. من هنا زعموا أن العبد هو الخالق لماذا؟ لفعله. زعموا أن العبد هو الخالق لفعله، فأثبتوا خالقين كما أثبتت المجوس. وقد تقدم لنا وجه الشبه، وهو أن المجوس أثبتوا خالقين، الثانوية أثبتوا خالقين، خالق الخير وهو النور، وخالق الشر وهو الظلام أو الظلمة. والقدرية الذين هم مجوس هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، القدرية مجوس هذه الأمة، أيضا أثبتوا خالقين. قال والله خالق العبد والعبد خالق ماذا؟ فعله. فالله لم يخلق أفعال العباد، فالله لم يخلق أفعال العباد. فأنكروا القدر، أنكروا القدر وأن الأمر أنف. بالمقابل القدرية، الجبرية بالمقابل جعلوا المخلوق هو عين فعل الله. جعل المخلوق هو إيش؟ هو عين فعل الله. وجردوا المرأة، وجردوا الإنسان من ماذا؟ من الفعل. فالكفر والإيمان على حد زعمهم هو فعل من؟ هو فعل الله تعالى، الله عما يقول علوا كبيرا. وهذا نتيجة لخلطهم بين الإرادتين، الكونية القدرية والدينية الإيش؟ الشرعية. لم يفرقوا بينهما. ولذلك المصنف عندما عقد هذا الباب ليبين أن الله له أفعال تخصه، وأنه يجب إثباتها دون تردد، يؤيد ذلك ما سيأتي الآن في الحديث. فالحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أقر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قول الحبر. والحبر هو الأحبار هم علماء أهل الكتاب، والرهبان هم عبادهم، وأصل الحبر الأثر، الأثر، ومنه الحبر الذي يكتب به لما يخلفه من أثر، ثم نقل عرفا إلى العالم فيطلق على العالم ماذا؟ الحبر. هذا الحبر ذكر أمرا أقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمعته الجهمية والمعتزلة ارتعدت فرائصهم وخافوا وقالوا لا لا، هذا لا يمكن أن يكون. ماذا قال هذا الحبر؟ قال إن الله ماذا؟ يضع السماوات، يضع السماوات على إيش؟ على إصبع. والأراضين على إصبع، على إصبع. والجبال على إصبع، على إصبع. والشجر، والشجر على إصبع. وهناك ما هو أطول من هذا في بعض الروايات. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم لسروره بأن هذا الحبر وافق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله. لا شك فيما جاء به، ولكنه يعني دائما مثل هذه الأمور، مثل حديث الدجال كما مر بنا أنه لما تحدث تميم بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو أنه جاء واقعا ما يوافق ما أخبر به ليكون زيادة في إيمان العبد. فضحك وقال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. وسيأتينا أنه يجعل السماوات في كفه والأراضين في الكف الآخر، ففيه إثبات صفة الكف لله عز وجل. وفي هذا الحديث إثبات صفة الأصابع وإثبات صفة الضحك، الذي ضحك هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ضحك سرورا بما حدث فعل بما حدث به الحبر، حدث به ذلكم الحبر. ففيه إثبات صفة الأصابع لله، وأن الله يفعل ما يشاء ويختار، حيث يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع. وإثبات هذا الفعل من ثلاثة وجوه. الوجه الأول ما تقدم من الآية التي ترجم بها المصنف، وهو أن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنه هو الذي يمسكهما، وأنهما لو زالتا لا يمكن أن يمسكهما أحد من بعد الله. ثانيا، كونه أقر ذلكم الحبر، وقد ذكر ذلك، وقد تقدم لنا أو سيأتينا أيضا مكررا قصة الحديث الآخر الذي ذكر أنه لما كان على المنبر صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني تلا الآية الكريمة، أنا الملك أنا الديان أين ملوك الأرض، ثم وأخذ يهتز على المنبر حتى خشي الصحابة أن يقع المنبر به. لو سمعه الجهلة من عباد علم الكلام لظنوا أن هذا ماذا؟ تشبيه، تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. فالنبي ما أنكر على الصحابة اليهودي، بل أقره على ما ذكر. هذا هو الوجه الثاني، أقره على ما ذكر من ماذا؟ من أن الله له أصابع، ولم ينكر تلك الأصابع بل أقرها، كما ثبت ذلك، ثبت أن له يدين وأن له وجها وأن له عينين إلى آخره الصفات. ثم أيضا فيها صفة الفعل، إثبات صفة الفعل، وهو وضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع أو إصبع فيها تسع لغات والشجر على إصبع. ثم ثالثا فيها صفة الطي، وأنه يطوي السماوات والأرض، وأنهم وصفة القبض، وأنه يقبضهما بماذا؟ بيمينه، بعد أن قال وما قدر، تلا الآية وما قدر الله حق قدره. الوجه الثالث، الصحابة عندما ذكر ذلكم الحبر ذلك وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأيده وبين أن كلامه صحيح، هل وجد من الصحابة من استغرب أو أنكر أو قال كيف نثبت هذه الصفات؟ حاشا، ها؟ وهذا هو الشاهد، الصحابة أقروا أن لله أصابع، ما قالوا لا، وأقروا الحديث كما جاء وأقروا الآية كما جاءت دون تأويل أو تعطيل أو تكييف أو تشبيه أو تمثيل، لأنهم عندهم القاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم نثبت الأصابع، نثبت اليدين، نثبت الوجه، نثبت المجيء، نثبت أنه يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع، وأنه يضعهما في كفه وأنه يطويهما بيمينه، كل ذلك نثبته، ولكن ماذا؟ على وجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته، دون أن يعني يوجد أي شك في ذلك بسبب ما قد يتصور من تشبيه كما فهمه

لكن علينا أن ألخص ما قلته في مسألة وجه استدلال الإمام البخاري في هذا الباب ما يؤيده وهو إثبات أفعال الله على الوجه التي الوجه اللائق بجلال الله من ثلاثة وجوه. الوجه الأول بالآية الكريمة يمسك. ما معنى يمسك؟ يقبض، والأرض جميعا قبضته. والوجه الثاني الحديث الذي استدل به وورده في هذا الباب وإقراره اليهودي من أن الله يضع يوم القيامة السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال والشجر كل منهما على إصبع. الأمر الثالث وهو مهم جدا لإفحام أهل الكلام، ما موقف الصحابة عندما سمعوا هذا؟ هذا انتبه له وقيده جيدا، ما موقف الصحابة عندما سمعوا هذا الكلام؟ هل قالوا والإصبع مخلوق ها؟ أم قالوا واليد مخلوقة؟ أم قالوا واليمين مخلوقة؟ يعني كلام تكلف ما أنزل الله به من سلطان، وإنما قالوا سمعنا وأطعنا. وداب الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لا يؤولون شيئا من أسماء الله، لم يؤولوا شيئا من أسماء الله وصفاته، فارجعوا إلى منهجهم ودعوا عنكم المناهج التي استحدثها أهل الكلام والتي تدرس الآن في 90% من أرجاء العالم الإسلامي وللأسف. نعم أحسن الله إليكم. يقول نعيم بن حماد رحمه الله تابعي، يقول نصف الله بما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. يقول شيخ الإسلام في لاميته يقول وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نطق الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطب. كلام الإمام شيخ سمي تيمية وما تقدمه من كلام مما نقل عن النعيم بن حماد يوافقه كلام الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وقبلهم الزهري والأوزاعي عندما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف ومكحول وغيرهم. أمروها كما جاءت بلا كيف، فالأسماء والصفات تمر كما جاءت دون أن تكيف أو تعطل أو تشبه أو تمثل. لكن الذي جعل هؤلاء يقعون في هذا التأويل مثل ما وقع فيه ابن حجر هنا وابن بطال عفى الله عنه وعنهم وابن عقيل والخطابي وغيرهم في مثل هذه القضايا، أنهم بعد أن يتأثروا بعلم الفلسفة والمنطق قالوا ما يوجد إصبع إلا للإنسان، ولا بد أن يكون جارحا، ولا نعرف الأصابع يد الإنسان. طيب كيف لو رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضطرب على المنبر يمينا وشمالا، أنا الله، أنا الملك، أنا الله، أين الملوك، أنا الله؟ هل يفهم أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قصده أن يعني يشبه الله بخلقه؟ أو عندما قرأ إن الله هو السميع البصير ووضع إصبعا على عينه وإصبعا على إيش؟ على أذنه، هل يقصد أن يشبه الله بخلقه؟ ها؟ وإنما يقصد توضيح للناس. لما قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة، المشكاة في زجاجة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب بندري، هل المقصود أن نور الله مثل الزجاجة والمصباح والمشكاة إلى آخره؟ ما المقصود؟ ما المقصود؟ هاي اخوان تشبيه، لا ليس المصدر التشبيه، المقصود ضرب مثل لتقريب المعنى للناس. لما قال انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون لرؤيته، هل المقصود تشبيه المرء بالمرء ولا الرؤية بالرؤية؟ ها؟ الرؤية من جهة ايش؟ الرؤية بالرؤية من جهة ماذا؟ ها؟ من جهة ايش؟ الثبوت، من جهة الإثبات. من جهة كما أنكم لا تشكون في رؤية القمر ليلة البدر فإنكم أيها المؤمنون لا تشكون في رؤية ربكم يوم القيامة، بل هو أفضل نعيم عندكم. جاء المؤولة وقالوا لا، المقصود رؤية الثواب. سبحان الله. طيب إنكم سترون، شوف أكد بإن الجملة اسمية، ثم أكد بكون الجملة ماذا؟ اسمية، ثم أكد بسين بالسين سترون، أيضا هي تفيد ماذا؟ التأكيد. ثم أكد بضرب المثل كما ترون القمر، وأي قمر؟ ليلة البدر. ثم أكد بقوله لا تضامون في رؤيته، ورد لا تضامون ولا تضامون. ثم أكد في رواية أخرى بقوله ليس بينكم وبينه ترجمان. ثم أكد في الرواية الأخرى بقوله كما ترون الشمس ليس دونها إيش؟ سحاب. حوالي 10 تأكيدات لإثبات ماذا؟ رؤية المؤمن لربهم. كذلك هذه الصفات، سواء الصفات الفعلية ككونه يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، أو الصفات الذاتية كصفة الإصبع نفسها، نثبتها لله على الوجه الذي يليق بجلاله. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في المنام فوضع يعني كنفه علي حتى رأيت بردة، حتى وجدت بردة أنامله في صدري، في صدري. ماذا يقولون في هذا؟ نحن نؤمن به على ظاهره كما يليق بجلاله وعظمته، لكن المساكين الذين لم يعرفوا إلا صفات المخلوق إلا يريدون أن يشبهوا الله بخلقه أو ينفوا تلك الصفات، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. تفضل يا شيخ الأسلام. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. الأخ يقول سؤاله ضروري، يسأل عن حكم أخذ تمويل من بنك البلاد. بنك البلاد أيه؟ لا بأس بذلك، بنك البلاد ليس ربويا، والإنماء والراجح والجزيرة، أما البنوك الأخرى فقد خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عندهم تمويل إسلامي كما يقولون إن طبقوه، وعندهم الربا، أقصد بقية البنوك، أما التي صافية من الربا فيما أعلم هي هذه البنوك الأربعة، الراجحي والإنماء والبلاد والجزيرة، أخيرا كلها تحولت إلى يعني تعاملات إسلامية. نعم. يقول قوله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، نعم، من أحدث فيها حدثا. الحديث يقول ما المراد بالحدث هنا؟ الحدث يشمل أمرين، يشمل المعاصي ويشمل ماذا؟ البدع والخرافات. فالحدث في المدينة يعني الذنب في المدينة أعظم منه في غيرها، كما أنه في مكة أعظم منه في غيرها، كما قال الله عز وجل ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالسيئات في مكة تضاعف، وفي المدينة أيضا أعظم منها في غيرها، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا والعياذ بالله. فالمعصية في المدينة أعظم منها في غيرها من المدن التي ليست في لها حرمة المدينة وليست مثلها. وكذلك البدع، من أحدث بدعا في دين الله فهذا أيضا من الإحداث الذي قد لعن صاحبه. فاحذروا إخواني الحدث بنوعيه، البدع وماذا؟ والمعاصي. نعم. يقول وفقه الله صليت العشاء وبعد الصلاة من السلبار وجدت أثرا للمني على جسمي فاغتسلت فقط، فهل فعلي هذا صحيح وما علي الآن؟ اغتسل وأعد الصلاة، ما دمت لم تعلم بذلك إلا بعد أن صليت فلا حرج عليك فيما فعلت، ولكن يجب عليك الاغتسال كما يجب عليك إعادة الصلاة التي صليتها وأنت قد وجدت أثر المني فهو نتيجة لاحتلام. يعني من يعيد الصلاة من آخر نوم نامها. نعم تعيد الصلاة من آخر نومة نمتها آخر، حتى لو أنك صليت بها عدة صلوات تعيد الصلوات كلها. نعم. الإخوة وفقهم الله يريدون الإشارة إلى ما يحصل في البلد المجاور من حرب بين أهل السنة والمبتدعة. وهي إخوتاه الآن الفتن كثيرة في اليمن، في سوريا، في العراق، في مصر، في أماكن كثيرة، وهي يعني تتنوع بحسب البلد الذي هي فيه، ما بين بدع وبين طلب المناصب ومزاحمة عليها، وما بين موالاة لأعداء الله، وما بين تحريف للنصوص الشرعية في من أدعياء الجهاد، وما بين ملحد لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. المطلوب منا الآن هو الدعاء لهم بأن ينصر الله أهل التوحيد في أي مكان، ادعوا الله أن ينصر أهل التوحيد، ولا تخوضوا في خصوصا فيما يجري بين بعض أهل السنة. أما يعني ودعوا الأمور حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وأما كوننا يعني نوجد بعض الجماعات التي وللأسف لا تقل خطورة عن بعض أصحاب العلمنة، فنمجد شخص على حساب شخص كما يفعله البعض، هذا لا يجوز سواء في تويتر أو في غير التويتر، بل تجنب هذه الفرق كلها واجتهد. والحمد لله ما دمت تعيش في هذا البلد الأمين فأحمد الله على ذلك، وواصل الدعاء له ولأهله بأن يحفظهم الله ويحفظ القائمين عليه، ويحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن يلطف ببلاد المسلمين، وأن يزيل عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولعلي أكتفي بهذا اليوم، إلى درس الغد إن شاء الله. استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.